طيب هنا بارك الله فيكم قصة جيدة نقرأها عليكم. قال هنا: وعن أبي عثمان، هذا كتاب رياض النفوس، كتاب رياض النفوس. قال: وعن أبي عثمان، الكلام هنا في ترجمة عبد الله ابن عمر الرعيني، في ترجمة عبد الله ابن عمر ابن غانم الرعيني، الرعيني يعني أن أصله من اليمن. هذا الرعيني كان قاضيا في أفريقيا، هذا الرعيني كان قاضيا في أفريقيا. القصة واردة عنه. قال هنا: قال أبو عثمان جئت، قال حدثت عنه، يعني عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن غانم الرعيني، قال حدثت عنه أن ابنه دخل عليه وقد انصرف من المكتب، معروف المكتب الذي يعلم فيه الأطفال، وقد انصرف من المكتب فسأله عن سورته، يعني عن السورة التي تعلمها من المعلم، فسأله عن سورته فقال له الصبي: حولني المعلم من سورة الحمد، يعني نقله إلى سورة أخرى، فقال له: اقرأها. الأب يقول لابنه: اقرأ علي سورة الحمد، يريد أن يفهم هل صار يحسن قراءتها أم لا، اقرأها علي. فقرأها فقال له: تهجها، يعني يريد يعرف هل صار يعرف الهجاء. قال: تهجها. قال: فهجاها. قال له: ارفع ذلك المقعد. فرفع فإذا تحته دنانير كثيرة، قال: أكثر من 10 دنانير ودون 20. قال: فحملها إلى معلمه فدفعها له، فأنكر المعلم ذلك، يعني ليش أعطيتني هذا المال؟ قال: وأتى بها إلى ابن غانم. الولد رد المال إلى أبيه، أبوه أرسل بالمال إلى المعلم، إلى المعلم مكافأة له في تعليم ولده. قال: فأتى بها إلى ابن غانم وأخبره أن الصبي أتى بها، فقال له ابن غانم: كالمعتذر، لم يحضرني غيرها يا معلم، أتدري ما علمته؟ علمته الحمد لله رب العالمين، لحرف واحد مما علمته خير من الدنيا وما فيها، لحرف واحد خير من الدنيا وما فيها. انظروا كيف كانوا يعظمون التعليم للعلم الشرعي، التعليم للعلم الشرعي الذي يعلم القرآن الكريم، أصل العلوم، أصل العلوم كلها علم القرآن الكريم، علم القرآن الكريم. فتعليم القرآن الكريم هو أصل التعليم وأصل العلوم الشرعية. لا ينبغي لشخص أبدا أن يهون من شأن تعليم القرآن الكريم. فاحمد الله إن كنت ممن يعلم كلام الله، فهذا أجل تعليم، أن يعلم الشخص كلام الله. بل قد جاء من حديث من يا رجال؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من علم آية له أجرها ما تليت، من علم آية له أجرها ما تليت، يعني علمت شخصا فالأجر لك ما تلاها، وهو علم من علم فالأجر لك ما تلاها الثاني والثالث، وهكذا. انظروا إلى واسع فضل الله، إلى واسع فضل الله وكرمه على من يعلم العلم الشرعي. إذن بارك الله فيكم، ينبغي أننا نجد في أمرين اثنين: في التعلم نتعلم، وفي التعليم نعلم. حاجتنا إلى التعلم وحاجتنا إلى التعليم، إلى التعليم. فإن عشنا على هذا فقد عشنا على وظيفة الأنبياء والرسل، فإن الأنبياء والرسل بعثوا بالعلم وبالتعليم، تعليم الناس لتزكية أنفسهم وإصلاحهم وإرشادهم إلى الآداب والأخلاق الحميدة والأخلاق المجيدة. رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فلهذا ما غششنا طلابنا أبدا عندما دعوناهم إلى الاهتمام بالتعلم والتعليم، بل هذا هو الخير الذي يعني لا يندم فاعله ولا صاحبه، لا يندم من تعلم العلم الشرعي ولا من علم العلم الشرعي، لكن يندم من علم البدعة، من علم الحزبية، من علم الفتن، من غش المسلمين في باب التعليم. لا تظنوا أن الغش حرام فقط في البصلة والطماطة والكرات والربطة من الكرات، هذا حرام ولا شك وغش ولا يجوز، لكن أعظم منه أن يغش المسلم في تعليمه في أمر دينه باسم التعليم الشرعي، باسم التعليم الشرعي. فنحب لأنفسنا اقتداء بالأنبياء والرسل أن نشتغل وأن نشغل أنفسنا بالتعلم وبالإقبال على التعليم ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً.